نحن نسميه هديا أو نسميه فدية؟ نسميه هديا، لأن الله قال فما استيسر من الهدي، ولأن الفدية لا تجب إلا في ترك واجب أو فعل محظور. ولهذا قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والله تعالى سمى الدماء فدية وجزاء وهدي، أما الفدية ففي حلق الرأس، وأما الجزاء ففي قتل الصيد، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل، وأما الهدي ففي التمتع، ففي التمتع. والفرق ظاهر، لأن حلق الرأس انتهاك لمحظور، ففدى الإنسان نفسه من ذلك، أي من إثم انتهاك المحظور. وأما القتل وأما الصيد فلأن هذا من باب الضمان والمكافأة، فسماه الله جزاء، ولهذا أوجب المثل، لأنه مكافأة، جزاء مثل ما قتل من نعم. وأما الهدي فلأنه شكر لله على هذه النعمة، نعمة التمتع، فسماه الله تعالى هديا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.